هنستكمل كلامنا في الفيميل ريبرودكشن، وهنتكلم على 3 موضوعات مهمه جدا. الموضوع الاول هو الفيرتيلايزيشن، والموضوع الثاني البلاسنتا، والموضوع الثالث هنتكلم عن البريجننسي. بصراحه مواضيع النهارده تفاصيلها كتيره جدا، بس زي ما عودتكم كل مره احنا اي موضوع بنقوله لازم نمشي بنقاط رئيسيه مهمه جدا هتظهر لكم في اللينك، وفي صور هنحطها النهارده، وفي دياجرام مهمه قوي، بس كل حاجه هنقولها في ميعادها. فيرتيلايزيشن موضوعنا الاول، معناها الاخصاب. يعني ايه؟ يعني السبيرم يتحد مع الاوفا. علشان نفهم الكلام كويس قوي انا بفضل ان احنا نحكي الموضوع علشان الناس تفهم يعني ايه فيرتيلايزيشن. دلوقتي علشان يحصل اخصاب لازم السبيرم يتفاعل مع الاوفا، يبقى النقطة الأولى definition fusion of mature sperm with mature ova. بس في نقطة مهمة قوي، علشان الموضوع يتفهم صح لازم أفصل. فطالب قال لي يعني يا دكتور؟ قلت له لازم أتكلم على الأوفا لوحدها واتكلم على السبيرم لوحده، وبعد كده اقول لك حصل اتصال بين الاتنين. يعني ايه؟ احنا كلنا عارفين من اول موضوع في الفيميل الاوفيريان سايكل، قلت ان ال LH هيعمل رابشر للفوليكل ويخرج منها الاوفا. الاوفا دي خرجت فين؟ خرجت في البيريتونيال كافيتي. ومين اللي مسك فيها؟ هو الفيمبريا. فيمبريا حاجة عاملة زي الخطاف، عاملة زي الهوك بالظبط، قالت أنا همسك في الأوفا علشان أدخلها في الفالوبيان تيوب. يبقى أول الحكاية عندنا هو رحلة الأوفا للفالوبيان تيوب، قاعدة مستنية إن السبيرم يوصل لها. طيب عايز أتكلم عن السبيرم لوحده، هقول لكم حاجة جميلة قوي وأرقام كتيرة جدا. في الانتر كورس ملايين السبيرم بيوصلوا في الفاجينا، ملايين، ايوه ملايين، ولكن ده صراع، مش كل الملايين هيكملوا الرحلة. هيبقى 50 إلى 100 سبيرم فقط هو اللي هيوصل الى الاوفا. تخيلوا من ملايين السبيرم اللي هيكمل بس 50 إلى 100، ويفضل السبيرم فترة في الفيميل جينيتال تراكت، هيفضل فترة لغاية ما يبقى قادر على الفيوجن مع الأوفا. فسموا الكلام ده في كتاب اسم جميل قوي، يقول لك سبيرم كاباسيتيشن. الكلمة دي معبرة قوي، كاباسيتي معناها القدرة على الفيرتيلايزيشن. بس طالب سألني سؤال جميل قوي، قال لي يا دكتور ازاي السبيرم يبقى قادر على الفيرتيلايزيشن؟ هو هيعمل ايه بالظبط؟ قلت له قبل ما جاوبك على السؤال ده في نقطة مهمة احنا عايزين نقولها، ازاي السبيرم هيتنقل من الاساس للفيميل جينيتال تراكت؟ هيبقى فيه فاكتور جوه السيمن ده، لو تفتكروا السيمينال فيسيكلز كان جواها بروستاجلاندنز قلناها زمان، وهي اللي كانت بتساعد على اليوتيراين كونتراكشنز، ولما ينقبض الرحم كان هو اللي بيسحب السيمن. يبقى دي نقطة أساسية، سيمينال فيسيكل فلويد هتساعد على النقل. وفي حاجة تانية، فاكتور جميل في الأوفا، الأوفا وجدوا إنها بتفرز مادة كيميائية، المادة دي هي اللي بتجذب السبيرم. علشان كده دايما أقول لك فاكتور فيه السيمن وفاكتور فيه الأوفا، وهو دايما كده أي علاقة بين اتنين بيبقوا هما الاتنين مسؤولين عنها. طيب اتنقل دلوقتي ودخل للفيميل جينيتال تراكت، يا دكتور احنا عايزين نسأل علشان يتحد بالأوفا، هل الموضوع بالسهولة دي؟ لا، الأوفا في الهيستولوجي متحوطة بلايرز. لو تفتكروا أنا قبل كده قلت لكم جرانيولوزا سيل، وقعدنا نقول بقى سيكا انترنا وسيكا اكسترنا كلام زمان، بس النهاردة أنا هقول تفصيلة زيادة في الطبقات. الأوفا حواليها طبقة اسمها زونة باليوسي ده. علشان كده يا سبيرم، علشان توصل للأوفا يبقى أنت لازم من الأول تخترق الزونة باليوسي ده، تخترق السور اللي يوصلك إلى الأوفا. عشان كده في نقطة مهمة جدا هتتقال دلوقتي، How to penetrate zona pellucida. وعلشان اللي سمعني دلوقتي ما يتوكش، التفاصيل يا دكتور كتير قوي، انا بدأت كلامي ب definition of fertilization، والعنوان التاني اتكلمت عن الأوفا ازاي توصل للفالوبيان تيوب، والعنوان التالت اتكلمت على السبيرم. اتكلمت على ايه؟ ازاي السبيرم ده اعداد كتيرة واللي يكمل 50 أو 100، وازاي يتنقل الى الفيميل جينيتال تراكت، تمام؟ وبعد كده العنوان اللي بعده ازاي يخترق الزونة في اليوسدا. فطالب قال لي يا دكتور انت المرة اللي فاتت قلت لنا ان السبيرم عبارة عن هيد وبادي وتيل. قلت له ايوة، ودي اللي هتفيدني في الشرح دلوقتي. الهيد اوف ذا سبيرم بتبقى حواليها غطا اسمه اكروزوم. الكاب او الغطا ده بيفرز انزيمز، الانزيمز دي هي اللي هتخترق الزونة باليوسيدا. قال لي طيب اسم الانزيم ايه؟ اسمه اكروزين. انا معاكم ان كتاب الاسم ما قالش الانزيم ده، لكن بيتسئل في الشفوي كتير جدا من الدكاترة الخارجيين، يقول لك اكروزين هو الاساس، هو اللي اخترق الزونة باليوسدا. وهنسمي الاختراق اللي حصل اسم جميل معبر، أكروزومال كاب، أكروزومال كاب رياكشن، التفاعل اللي حصل نتيجة دخول الأكروزوم. الغطا ده هو اللي قدر يخلينا نخترق الزونة بليوسية. بعد الاختراق هيحصل ايه؟ هيحصل فيوجن مع السيل ميمبرين اوف ذا اوفا. السبيرم هيتفاعل مع الاوفا، ولما هيتفاعل هيفقد النيوكليوس بتاعته. فطالب قال لي يعني ايه يفقد النيوكليوس بتاعته؟ قلت له فاكر زمان لما قلنا الهيد اوف ذا سبيرم فيها نيوكليوس، والنيوكليوس ده جواه المادة الوراثية، المادة الوراثية اللي الأب هيخليها تتفاعل مع الأوفا. عشان كده دايما نقول ان السبب هو الراجل، اللي يحدد نوع المولود ولد او بنت هو الراجل، بعكس المعتقدات الخاطئة زمان. لا، ده الكل في الكل هو الجيناتيك ماتيريال اللي في السبيرم هيد. نفقدها بمعنى ايه؟ هتخرج من الهيد وتوصل الى الاوفا. الكلام ده في غاية الأهمية. بس في سؤال بيفرض نفسه، يا دكتور اتحاد السبيرم بالأوفا هيحصل ازاي؟ عن طريق بروتين برضو. اسم البروتين المرة دي جميل جدا وهنستنتجه مع بعض. البروتين ده عمل ايه؟ عمل فيوجن مع الأوفا، يعني عمل فيرتيلايزيشن. فالعلماء قالوا ما تيجي نسهلها على الناس، هنسمي البروتين فيرتيلين، حتى اسمه جميل قوي، فيرتيلين المسؤول عن الإخصاب. ده موجود على السبيرم هيد. خلاص السبيرم مسك في الأوفا. النقطة اللي جاية اللي أنا عايزكم تعرفوها، إن ربنا خلى سبيرم واحد فقط هو اللي يتفاعل مع الأوفا، مش أكتر من واحد. طب الكلام ده يا دكتور حصل إزاي؟ الفيوجن ده عمل استراكتشرال اتشينج في الأوفا، غير من تركيبتها، خلاها ما تستقبلش غير سبيرم واحد، يعني منع البولي سبيرمي، تعدد الارتباط بأكتر من واحد. خلي بالكم الكلام متسلسل، ولما بنحكي حكاية الفيرتلايزيشن تلاقوا ان الكلام ماشي بعناوين منطقية ربانية. عارفين العنوان اللي بعده ايه؟ الفيوجن مع الأوفا هيعمل ايه يا دكتور؟ هيعمل زيجوت. وقبل ما اكمل كلامي، طالبة قالت لي يا دكتور انت كده هتشرح امبريولوجي. قلت لها ايوه، وهشرحه بشكل مبسط. الزيجوت يتحول الى موريولا بعد يوم تقريبا، والموريولا دي تتحول الى بلاستوسيست. بلاستوسيست، والبلاستوسيست يبقى سراوندد بايه؟ تروفو بلاست. واول ما قلت تروفوبلاست اي حد سمعني يقول لي ايه، هي دي البلاسنتا يا دكتور، يعني انت عايز تقول هنا هيبتدي يتكون البلاسنتا. قلت لهم ايوه، والبلاسنتا على فكرة بتبقى بتتكون من طبقتين، اوتر لاير، طبقة خارجية اسمها ايه، سينسيتيو تروفو بلاست، وطبقة تانية داخلية اسمها سايتو تروفو بلاست. قبل ما اكمل الكلام ده، طالب قال لي من كذا سنة، يا دكتور ايه فايدة انك تقول لي سينسيتيو تروفو بلاست؟ قلت له الطبقة دي هتكون هرمونات مهمة جدا النهاردة لما هشرح البلاسنتال هرمونز. قلت له خلي بالك، موضوع التاني النهاردة موضوع البلاسنتا، عشان كده لازم كل نقطة بنقولها تبقى مقدمة لحاجة هتفيدني النهاردة. يعني معنى الكلام ده يا دكتور ان البلاسنتا هتتكون، يعني معنى الكلام ان ربنا خلقنا من نطفة. تخيلوا، شوفوا الابداع والتحويلات الكتيرة اللي انا قلتها دلوقتي. طيب بعد ما قلنا كل التحويلات دي، هو كلمة fertilization معناها انا عايز اعمل زرع بعد كده، الخلايا اللي انا بتكلم عليها والبلاسينتا انا عايز اعمل implantation. لازم نبتدي بقى نثبت المولود الجديد اللي بيتكون. فالimplantation يبتدي امتى ويكمل امتى؟ نقط كلها مهمة قوي. يبتدي بعد 6 ايام تقريبا من الفيرتيلايزيشن. تخيلوا بعد 6 ايام تقريبا. طب ويكمل امتى؟ بعد 8 ايام من الفيرتيلايزيشن. كل حاجة ربنا عاملها بوقت معين. بس في سؤال اتسألته السنة اللي فاتت، هو ليه يا دكتور الامبلانتيشن اتأخر؟ يعني ليه ما حصلش على طول بعد الفيرتيلايزيشن؟ يا ترى السبب ايه؟ قلت لهم السبب علشان الاندوميتريوم of the uterus يحصل له preparation. انا عايز احضر المكان بتاع الضيف الجديد. يعني يا دكتور تحضره؟ يعني لازم يبقى فيه هرمونال افكت على الاندوميتريوم. الكلام ده هنعرفه النهاردة. طيب يبقى معنى كده ان احنا وصلنا الى ايه؟ خلاص حصل fertilization. عايز اتكلم على عنوان مهم جدا، corpus luteum of pregnancy. العنوان ده مهم ليه؟ لان احنا خدنا قبل كده في الاوفيريان سايكل الكوربس luteum هتفضل تكبر لمدة 10 ايام في النص التاني من الدورة، يعني لغاية اليوم 24. لو حصل fertilization، وده موضوعنا النهاردة، هيحصل ان انا هغير اسم الكوربس luteum، انا هسميها كوربس luteum of pregnancy. معروف ان الكوربس luteum بيفرز ايه؟ استروجين وبروجستيرون. وهقول النهاردة اسم جديد لهرمون هنعرف أهميته دلوقتي، Human Chorionic Gonadotrophins. الكوربس ليوتين هيكونه، هعيد اسمه تاني، Human Chorionic Gonadotrophins. يبقى ده العنوان الجديد اللي انا عايز اقوله. ما اتفقنا النهاردة قصة متشوقة وقصة متسلسلة، يعني الكلام هيجيب بعضه النهاردة. اختصار الهرمون ده ايه؟ اول حرف من كل كلمة HCG. تعالوا الاول نفهم معنى الهرمون قبل ما نحط عناوين الاجابة. Human Chorionic معناها ايه؟ معناها ان هو طالع من الكوريونيك فيلاي اوف ذا بلاسينتا. دي مهمة قوي، يعني هو طالع من البلاسينتا وبالاخص من الكوريونيك فيلاي. طيب جونادو تروفينز الكلمة دي معناها ايه؟ فاكرين كلمة تروفينز معناها طالعة من الانتيريور بيتيوتري، فوجدوا ان الهرمون ده هيشتغل كأنه هرمون طالع من الانتيريور بيتيوتري، كأنه LH. يعني انا استفدت من العنوان معلومتين. الكلام ده مهم جدا علشان ما ننساش. عرفنا السايت من المقطع الاول من الكلمة، وعرفنا من المقطع التاني act as LH. طب يا دكتور هو ال LH ده كان دوره ايه؟ الطلبة الاوائل يقول لي LH ده ليه اكشن في الولاد واكشنز في البنات. اقول له يعني ايه؟ الاكشنز اللي في الميل بيشغل الليدج سيلز اللي قلناها زمان انه يطلع تستوستيرون، ده لو ولد. طب لو بنت في ميل يعمل ايه؟ يشغل الكوربس ليوتيم انها تفرز استروجين وبروجستيرون. وهنا طالبة وقفتني وسألتني سؤال جميل قوي، يا دكتور هيفضل يفرز استروجين وبروجستيرون لمدة قد ايه؟ قلت لها لمدة 6 إلى 8 أسابيع. 6 لـ 8 أسابيع ليه يا دكتور؟ قلت لها لغاية ما البلاسينتا تؤدي دورها. قالت لي يعني ايه مش فاهمة؟ قلت لها اصل الموضوع ماشي بالادوار، في اول شهرين تقريبا من الحمل هيبقى ال HCG ده هو اللي يشغل الكوربس ليوتيم تطلع استروجين وبروجستير، وبعد 8 اسابيع او شهرين خلاص ال HCG سكريشن عمال يقل علشان البلاسينتا تتسلم هي الراية وهي اللي تكون استروجين وبروجستيرو. فزميلتكم سألتني سؤال منطقي قوي، قالت لي طيب وايه فايدة الاستروجين والبروجستيرون في الحمل؟ وانا عايزكم تركزوا معايا، انا مش هعيد تاني الكلام اللي قلته المرة اللي فاتت، actions of estrogen actions of progesterone، مش هعيده تاني. انا عايز اتكلم في نقطة محددة، هو ال actions in pregnancy. الاستروجين هيعمل ايه؟ هيكبر اليوترس انا محتاج كده. الفيميل محتاجه كده ليه؟ علشان اكوموديت البيبي، بتكبر المكان اللي هيبقى فيه الفيتس، ده منطقي جدا. هتكبر الماماري جلاند ليه يا دكتور؟ لان دايما فترة الحمل هي مقدمة للولادة بعد كده. يعني دايما البريست بيكبر في البريجنانسي، لان بعد كده لازم هيحصل ايه؟ لاكتيشن. يبقى لازم ربنا يمهد الموضوع من البداية. ده في حاجة تالتة جميلة قوي، الاستروجين كمان هيكبر الجينيتاليا انترنال واكسترنال. الحاجة الرابعة، استروجين قال انا قرب الولادة هشغل الاوكسيتوسن. كلنا عارفين الاوكسيتوسن من الاندوكراين. يعني يا دكتور اشغله؟ يعني هخلي اليوترس يقدر يستقبله. اليوترس ده طبقات كتير. الطبقة اللي انا قصدي عليها هي المايو ميتريوم، مايو الطبقة العضلية. انا عايزها تبقى سنسيتيف تو اوكسيتوسين. خلي بالك من كلامي، انا قلت ايه؟ قرب الولادة. ليه؟ ما ينفعش الاوكسيتوسين يشتغل في اثناء الحمل، لان لو ده حصل والرحم انقبض هيحصل ابورشن. ابورشن دي كلمة جديدة معناها اجهاض. لا، ربنا يخلي الاستروجين ده يشتغل قرب الولادة في الحتة دي. ده انا هقول لكم على فايدة كمان للاستروجين، ان الاستروجين على فكرة هيعمل ريلاكسيشن للسنفذس بيوبس. يا جماعة هو اللي هيوسع السيرفكس، عنق الرحم، وبالتالي هيساعد على الولادة. الكلام مهم جدا، والسؤال ده لازم طبعا بيتسأل، ليه يا دكتور الاستروجين احنا محتاجينه يتفرز؟ طب نيجي للنقطة التانية، بروجستيرون فايدته ايه؟ البروجستيرون يقلل من استجابة اليوترس للأوكسيتوسين أثناء الحمل، وإحنا عرفنا السبب إيه. وكمان البروجستيرون يعمل حاجة جميلة قوي، لما بيطلع بالنيجاتيف فيدباك هيقلل الـ FSH والـ LH. يقول لهم ما ينفعش تطلعوا دلوقتي. ليه؟ FSH ده مسؤول عن ايه؟ عن الفوليكولار فيز، وال LH مسؤول عن الاوفيوليشن. ما ينفعش يبقى فيه اوفيوليشن اثناء الحمل، وما ينفعش يبقى فيه دورة شهرية اثناء الحمل. يعني من الاخر الهرمونز دول بيطلعوا لأسباب مهمة جدا لازم نعرفها. طيب يا دكتور ايه أهمية الـ HCG غير انه يطلع التو هرمونز دول؟ هيطلع هرمون تالت اسمه جميل قوي، ريلاكسين. اي حد سمعني هيقول لي ريلاكسين يعني هيعمل ريلاكسيشن للسنفذس بيوبس، هيوسع السيرفكس. يعني الهرمون ده هيساعد على الولادة، اقول له اه. بس طالب سألني هو الريلاكسين طالع منين، قلت له طالع من مكانين، طالع من الأوفري ومن البلاسنتا. قال لي يا دكتور طالع من الأوفري، بس انت ما قلتها لناش المرة اللي فاتت. قلت له السبب ان انا ما قلتهاش ان انا الريلاكسين كنت هعيده تاني مع البلاسنتا. بس انت لو اتسألت سؤال في الشفوي ايه هما الاوفيريان هرمونز، هتقول لي ايستروجين وبروجستيرون وريلاكسين، وهتزود عليهم كمان اكتيفين وانهبين. طبعا دي انا هسيبها لغاية اسئلة الشفوي اللي هعملها للتدريب على الريبرودكتيف سيستم. بس في نقطة مهمة جدا، ال HCG اهميته الاساسية هو اللي بيحدد الست دي حامل او لا. يعني يا دكتور حاجة اقول لك حاجة بسيطة جدا بتحصل كتير، ست الدورة الشهرية عندها وقفت شهر والتاني، حاجة غريبة وهي متزوجة، قالت الله ايه سبب loss of menstruation، قالت طب ما اجيب شريط من الصيدلية شريط الحمل. جابت ايه؟ نقطة من اليورين بتاعها، والنقطة دي حطته على جزء من الشريط. فطالب قال لي يا دكتور علشان نفهم الموضوع هو الشريط ده اساسا عليه ايه؟ قلت له عليه HCG انتي بوديز، يعني عليه انتي بودي للاتش سي جي. لو هي حطت نقطة من اليورين بتاعها وحصل تفاعل ما بين النقطة دي والانتي بودز، معنى الكلام ده ان هي عندها ايه؟ ال HCG انتيجين، حصل رياكشن بين ال HCG اللي عندها وبين الانتي بودز بتاعته اللي على الشريط. طب برضه انا استفدت ايه بالرياكشن؟ ال HCG علشان يتكون يبقى لازم يبقى فيها حمل، لان هو بيشغل الكوربس ليوتيم اوف ايه بريجنانسي. خلي بالك مش اي كوربس ليوتيم هيشغله، علشان كده ال HCG ده يستخدم بمنتهى السهولة وبيستخدم كتير جدا للسيدات قبل ما تروح لدكتور النساء، هي بتكون عارفة ان هي حامل. بس السؤال اللي انا اتسألته قبل كده، هي تعمل اختبار الحمل ده امتى؟ قلت لهم لازم يتعمل في اول شهرين من الحمل، من 6 إلى 8 أسابيع. وعلى فكرة دايما دكاترة النساء علمونا واحنا طلبة اوعى تقول شهور، دايما البريجننسي بيتقال بالأسابيع. يعني دايما كلامنا اقول لك ايه ويكس، انا وانا بشرح انا بقول شهور علشان اسهل لكم الموضوع، لكن هو من 6 إلى 8 أسابيع. طب بعد كده افرازه بيقل، فما ينفعش اعمله. يعني لو واحدة اتأخرت في اختبار الحمل ده، اتأخرت شهرين وجاية تقول انا عايز اعرف انا حامل ولا لا، لسه الحمل في بدايته وهي مش عارفة وما راحتش لدكتور نساء وما عملتش سونار، الكلام اللي هنقوله دلوقتي، طيب ما ينفعش تعمل اختبار الحمل ده خلاص، لأن وقته راح. بس في نقطة مهمة عايز أقولها، والكتاب كان ذاكرها، HCG يبان في الدم بعد 6 أيام من الحمل، بعد 6 أيام، ويبان في اليورين بعد 2 أسبوع من الحمل. يعني الكلام ده مهم قوي. النهاردة هنقول أرقام كتيرة، الأرقام دي مش لمجرد الامتحان وبس، لأ ده الأرقام دي أنت هتتسأل فيها، يا دكتور أنا شاكة إن أنا حامل، أعمل اختبار حمل؟ اعمليه، بس بشرط ما يكونش عدى شهرين. الكلام ده مهم جدا ولازم نبقى عارفينه. طيب احنا كده اتكلمنا على ال HCG بكل تفاصيله، ولكن في نقطة بتتسأل في الشفوي، ال HCG يشتغل زي مين غير ال LH؟ هيشتغل زي ال TSH، ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، يشتغل زي تي اس اتش. يعني ممكن يكبر الثيرويد جلاند سنه. اقول لك ايوه، ده مش بس كده، كلنا عارفين من ايام الثيرويد انه بيزود البيزل ميتابوليك ريت، بيسخن الجسم، وهو ده اللي بيحصل. اي ست حامل تلاقي الميتابوليك ريت عندها عالي، وده شيء طبيعي لان مش هي اللي وحدها اللي بتحرق في الطاقة، ده كمان معاها البيبي. كلام في منتهى الاهمية هنعرفه النهاردة مع تفاصيل البريجنانسي. طيب الموضوع التاني يا دكتور هو البلاسينتا. هو ايه فايدة البلاسينتا دي؟ السؤال ده بيجي كتير جدا في امتحان النظري والشفوي. بس قبل ما اقول الاجابة انا عايز اقول لكم حاجة، البلاسينتا بالنسبة للبيبي هي كل حاجة بالنسبة له، هي الرئة، هي الهارت، هي الكدني، هي مصدر التغذية، هي الهرمونز اللي بيطلع ويفيده، دي بالنسبة له هي حياته لغاية ما يتولد والأورجانز بتاعته تشتغل، يبقى منفصل بذاته. أول حاجة بلاسينتا لازم تديها هي الغذاء، نيوتريشنال إليمنتس. وشوفوا الإبداع اللي ربنا عمله، هو مش مجرد البلاسينتا بتعدي اي سبستنس والسلام، يا ترى تعديها ازاي؟ بعض السبستنس تعدي بالسيمبل ديفيوجن، زي ايه؟ الفاتي اسيدز والفيتامينز، وبعضهم يعدي بالاكتيف ترانسبورت، طريقة نشطة، زي الامينو اسيدز والكالسيوم والفوسفيت. وفي سبستنس تانية تعدي بالفاسيليتيتد ديفيوجن، واشهرهم الجلوكوز. النقطة التانية هو نقطة في غاية الاهمية، ريسبيراتوري فانكشن. المعروف ان البيبي ده هياخد الاكسجين من المذر ويديلها كربون دايوكسيد. السؤال الاول، هياخد الاكسجين منها ازاي؟ تعالوا افكركم بسنه اولى. طب قلنا في سنه اولى في الريسبيريشن ان الهيموجلوبين بتاع البيبي من النوع الهيموجلوبين اف، وقلنا اف ده رمز الفيتا الهيموجلوبين. عنده القدرة انه ياخد الاكسجين وما يفرطش فيه خالص. يعني الهيموجلوبين بتاع البيبي لو افكركم كنا قلنا من النوع اللي فيه جاما اتشين، وقلنا ان الجاما دي بالذات ما بتتحدش مع 2-3 داي فوسفو جليسريت. فطالبة قالت لي انا مش فاكرة يا دكتور الموضوع، يا ريت تسهله. قلت لها الداي فوسفو جليسريت هو اللي كان بيخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين ويوديه للتيشوز. البيبي الهيموجلوبين بتاعه الاستراكشر بتاعه على فكرة من النوع اللي مش هيفرط في الاكسجين تماما. طب في سؤال بيفرض نفسه دلوقتي، طالما يا دكتور مش هيفرط في الاكسجين، طب التيشوز بتاعت البيبي هتاخد الاكسجين ازاي؟ نتيجة اكسجين بريشر ديفرنس، ضغط الاكسجين في البيبي بلاد بيكون اعلى من الاكسجين بريشر في البيبي تيشوز. فالفرق ده هو اللي هيعمل الديفيوجن، وده سؤال شفوي مهم قوي. خلي بالكم انا قلت نص الحكاية ازاي البيبي هياخد اكسجين من المذر، لكن ناقص نقطة مهمة، السي او 2 اللي البيبي هيطلعه هيروح فين؟ هيروح عن طريق البلاسنتا الكوريونيك فيلاي بتاعتها، وهي اللي هتديه للامبلايكال ارتريز. طب والامبلايكال فين هيشيل اوكسيجينيتد بلد؟ احنا كلنا تحت امرك يا بيبي، هنديلك اللي انت عايزه وهنتخلص من الويست برودكت بتاعتك. اقول لكم الحاجة التالتة الجميلة، ان البلاسينتا بتشتغل كأنها كلية. هي ايه فايدة الكيدني؟ ريموفال اوف ويست برودكتس، يوريا، كرياتينين هنتخلص منها. في فايدة رابعة، ستورج فانكشن. البلاسينتا مش مجرد مصنع يصدر الأغذية بتاعته، لا ده المصنع كمان جواه مخزن، وده شيء منطقي. علشان كده وانا طالب كنت اذاكر الموضوع ازاي نيوتريشنال لازم وراها ستورج فانكشن، الشيء بالشيء يذكر علشان ما تنساش. هو هيخزن ايه؟ كميات كبيرة من الجلايكوجين من البروتينز لحين الاستفادة بيها. واول ما قلت جلايكوجين طالبة شاطرة قوي السنة اللي فاتت قالت لي ايه؟ قالت لي يا دكتور انا سمعت ان في حاجة اسمها ديسيديوال سيلز في الاندوميتريوم. قلت لها ايوه، قالت لي الديسيديوال سيلز دي هي اللي مخزنه كميات كبيره من الجلايكوجين. الكلام ده مهم قوي. طيب اقول لكم على فايده خمسه جميله، بروتكتيف فانكشن. البلاسينتا بالنسبه للبيبي بتحميه من اي توكسينز يعدي للبيبي. بس هنا هرجعكم لسنة أولى للبلد، فاكرين موضوع الـ RH negative و RH positive؟ مشكلة الـ RH إن الأنتي بوديز بتاعته من النوع اللي يقدر يعدي البلاسنتا، اميونو جلوبيولين جي. حتى في سنة أولى كنا دايما نحفظكم نقول لك الجي يعدي البلاسينتا، لكن الام كبير ماجنو حاجة كبيرة ميجا ما يعديش. عشان كده خلي بالك في بكتيريا صغيرة أو فيروس يعدي من خلال البلاسينتا إلى البيبي، وأخطر فيروس هو الجيرمان ميزلز الحصبة الألماني في منتهى الخطورة. الكلام ده مهم ليه؟ لأن احنا دايما ننصح الأم نقول لها ممنوع تاخدي أدوية وانت حامل، وبالأخص في أول 3 أشهر، لأن الأدوية دي ممكن يبقى لها تأثير عكسي على البيبي، ممكن تعمل تشوهات خلقية. فعشان كده استحملي، ده حتى السيدات يخافوا قوي، حتى لو عندها برد تقول لك مش هاخد حتى أسبرينة، أنا أخاف حاجة على نفسي واستحمل علشان ما ضرش البيبي. الكلام ده في منتهى الأهمية. آخر فانكشن للبلاسينتا هو بلاسينتا الهرمونز، بتشتغل كأنها الغدة بتاعة البيبي. احنا اتكلمنا على استروجين وعلى بروجستيرون وعلى اتش سي جي، اتكلمنا على ريلاكسين، يعني الـ4 اللي انا شرحتهم دلوقتي مش هنعيدهم تاني، الكلام هو هو. طب يا دكتور ايه هو الجديد؟ الجديد هرمون خامس اسمه هيومن كوريونيك سوماتو مامو تروفين. والطلبة كلها ملاحظة حاجة، يا دكتور هيومن كوريونيك يبقى انت غششتنا المكان، طالعة منين؟ من الكوريونيك فيلاي اوف ذا بلاسينتا، وبالاخص من الاوتر لاير اوف ذا بلاسينتا سينسيتيو تروفو بلاست. ولو تفتكروا معايا انا في بداية كلامي قلت لكم انا هقول لكم ايه اهمية الاوتر لاير اوف بلاسينتا، ده هي اللي بتطلع ال HCG وهي اللي بتطلع الهرمون التاني اللي انا بقوله دلوقتي هيومن كوريونيك. طيب سوماتو مامو تروفين، الكلمة دي يا دكتور تغششني ايه؟ تقول لك ان الهرمون ده هيشتغل زي السوماتو تروفين. ارجعوا كده لورا بالذكريات للاندوكراين، سوماتو تروفين هو الاسم التاني للجراس هرمون، يعني الهرمون ده هيشتغل زي الجراس هرمون. طب هو ايه فايدة الجراس هرمون؟ جراس هرمون فايدته الأساسية هو انابوليك، هيدي الامينو اسيدز بتاعته الى البيبي، وعلى فكرة هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نبني انسجة الفيتس، يبقى شيء طبيعي ان ربنا بعبقريته يخلي البلاسينتا تطلع هرمون يشتغل زي الجراس هرمون بالظبط. بس في حاجة عايزكم تلاحظوها من اسم الهرمون، انا قلت سوماتو تروفين بس يا دكتور مامو دي معناها ايه؟ معناها ماماري جلاند، معناها بريست. عشان كده الهرمون ده هيشغل البرو لاكتين عشان يساعد على الميلك سيكريشن، شوفوا الإبداع اللي ربنا بيعمله، كل شيء مخطط له بتخطيط جميل. آخر بلاسينتا الهرمون مهم جدا، البلاسينتا هتفرز كورتيكو ترافيك ريليزنج هرمون. فطالبة قالت لي الكورتيكو تروفيك ريليزنج ده هو اللي بيشغل الانتيريور بيتيوتري انها تفرز اي سي تي اتش. قلت لها ايوه، عشان كده الاي سي تي اتش بيزيد في الست الحامل. والاي سي تي اتش ده ليه اهميه كبيره هنقولها في موضوع البريجننسي. بس قبل ما اجي للموضوع الاخير وعلامات الحمل في اي سيده، انا عايز اقول حاجه مهمه. ايه علاقه الفيتس بالبلاسينتا؟ يا دكتور ما احنا لسه قايلين بلاسينتا بتعمل كل حاجه للبيبي. هقول لكم دلوقتي على المفاجاه الرهيبه اللي ربنا عملها علشان يخلي دايما الأم تحتاج للبيبي. وأي حد سمعني دلوقتي يقول إيه ده، هو الدكتور قال الكلمة دي صح ولا أنا متهيألي؟ لأ أنا قلتها صح، الأم تحتاج للبيبي. إحنا دايما عارفين إن البيبي هو اللي محتاج للأم للفانكشنز الكتيرة اللي احنا قلناها. لا ده دلوقتي هقولك، البلاسينتا اوف ذا ماذر عشان تكون ايستروجين هي محتاجة للفيتس. فطالب قال لي حاجة غريبة، يا دكتور الاتش سي جي كان هو اللي بيفرز الايستروجين في اول 6 أو 8 أسابيع من الحمل، وبعد كده البلاسينتا هي اللي اخدت الراية زي ما حضرتك قلت، وهي اللي هتكون الاستروجين. انا كلامي اه صح؟ عارف هتكونه ازاي؟ بمساعدة البيبي. علشان كده هيظهر لكم في اللينك دلوقتي مربعات، كاتب في المربع على الشمال المذر، والمربع اللي على اليمين كاتب الفيتال ادرينال جلاند. وتعالوا نشوف اللي هيحصل. وعلى فكرة الاسهم اللي باينة قصادكم في اللينك انا مرقمها علشان اقولك تتابع الاحداث. يعني ايه؟ المذر جواها كوليسترول، الكوليسترول ده يتحول الى ماده اسمها بريج نينو لون. ده مهم قوي. والبريج نينو لون هتلاقوه يعدي من البلاسينتا ويروح الى البيبي علشان يكون حاجه مركب جديد اسمه ايه؟ اسمه دي هايدرو ايبي اندرو ستيرون. الكلام ده في غاية الأهمية، دي هايدرو ايبي اندرو ستيرون، وفيها طبعا تحويلة أخرى. طب يا دكتور ايه فايدة ان البريجنينولون ده هو اللي هيعمل الدي هايدرو ايبي اندرو ستيرون؟ لو بصوا على المربع اللي تحت الخطوة اللي جاية، الدي هايدرو ايبي اندروستيرون هيروح من البيبي ادرينال جلاند، هيعدي منه الى البلاسينتا علشان يخلي الام تكون استرا دايول. ايه ده؟ استنى شويه يا دكتور، استرا دايول انت قلتها لنا المره اللي فاتت، هي اهم مركب في الايستروجين، the most potent وان، مركب قوي جدا، ده هو اللي بيخلي الاستروجين يقدر يشتغل. يعني معنى الكلام ده ان البيبي هو اللي ساعد الام في موضوع انها تكون الاسترا ديول. قلت لهم ايوه، هو ده الكلام والجميل العبقرية اللي ربنا عملها. علشان كده سموا الموضوع اسم جميل قوي، البيبي والام ايد واحدة، فيتو بلاسنتال يونت. احنا ايد واحدة، احنا وحدة واحدة. هنا الجمال في اي علاقة بين اتنين، لازم انت تفيدني وانا افيدك. الناس دايما متعودة ان البيبي ياخد وما يديش، لا، ربنا عادل، زي ما هتاخد لازم تدي، لازم تساعدني. طب وهو البيبي يستفيد ايه؟ ان الام تكون له استروجين، علشان الاكشنز اوف استروجين اللي احنا قلناها قبل كده. طيب اخر عنوان عندنا، ساينز اوف بريجننسي، علامات الحمل. على فكرة كتيرة قوي. اول حاجة امينوريا، وتعالوا نفهم معنى الكلمة. ريا معناها افراز، ومينو معناها منستروشن، وايه يعني مفيش، مفيش منستروشن. هو ليه مفيش دورة شهرية؟ هو المنستروشن قلناه قبل كده سببه الاساسي ايه؟ يقل الاستروجين والبروجستيرون اللي عاملين سبورت للاندوميتريوم زي ما قلنا زمان، ويقع الاندوميتريوم من السوبرفيشيال بارت ويتجدد مرة تانية من الديب بارت. الكلام ده مش هيحصل من استرويشن، ليه؟ استروجين وبروجستيرون طول الوقت عاليين، طول الوقت شغالين، عاملين دعامة للاندوميتريوم، فما فيش طبقة بيحصل لها شيدنج ونكروزس، وبالتالي مفيش بليدنج. ودي اول حاجة اي ست تلاحظها سواء متعلمة او لا، الدورة بقالها فترة ما بتجيش، انا شاكة ان انا حامل، يبقى دي اول حاجة امينوريا. ودي الكومبلين او الشكوى اللي العيانة بتروح بيها لدكتور النساء. ما هو كل السيدات بيعملوا متابعة حمل، هي بتروح له ليه؟ يا دكتور انا الدورة الشهرية وقفت. حتى دايما دكتور النساء يقول جملة جميلة قوي، يقول لها وانت اخر دورة جاتلك كانت امتى؟ لان هو بيحسب حاجة اسمها expected date of delivery، المتوقع. انت هتولدي يا مدام في حدود ما بين كذا لكذا، دايما يقول لك قبلها باسبوع وبعدها باسبوع، يديلها رينج زمني معين. يبقى اول حاجة امينوريا. النقطة التانية الجميلة، على فكرة الست الحامل تلاقي وزنها زاد، زيادة الويت جين، وده شيء طبيعي، ده هي مش وزنها لوحدها، ووزن البيبي وبلاسنتا والامنيوتيك فلويد، المية اللي البيبي عايم فيها، كل ده بيوزن. عشان كده برضو اي ست بتتابع الحمل لازم دكتور النساء يقول لها ايه، انا عايزك توزني دلوقتي، عايز اشوف اخبار الوزن ايه. يبقى تاني حاجة ويت جين. تالت حاجة منطقية، طالما وزنها زاد يعني الميتابوليك ريت عندها زاد، زاد بسبب ايه؟ HCG في البداية. هو على فكرة اللي ليه TSH activity يشتغل وينشط الثيرويد جلاند، فطالب قال لي سؤال جميل قوي من كذا سنة: يا دكتور بس أنا معترض. قلت له ليه؟ قال لي الاتش سي جي ده إفرازه هيتوقف أو هيقل جدا بعد 6 أو 8 أسابيع من الحمل زي ما أنت قلت، بس أنت بتقول الميتابوليك ريت هيزيد طول الحمل، طب إزاي؟ قلت له لأن البلاسينتا هتفرز هرمون يشتغل كأنه ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. يا جماعة أنا قلت لكم أهم البلاسينتال هرمونز، بس المراجع بتقول كلام كبير جدا وبتقول إن بيبقى فيه هرمونز لايك أكشن أوف ثايرويد هرمونز. خلي بالكم من معنى الكلام، فكده كده الميتابوليك ريت عندها زايد. النقطة الرابعة، تلاقي الست دي في الشهور الأخيرة من الحمل رجليها ابتدت تورم، عندها إيديما. سبب الإيديما إيه؟ إن لما اليوترس بيكبر بيضغط على البلفيك فينز، وكلنا عارفين من سنة أولى لما تقفل الفينز الدم هيدخل من الأرتري إلى الكابيلاريز، فيزيد الضغط على الوول اوف كابيلاريز فيحصل إيديما. عشان كده دايما الستات في الشهور الأخيرة من الحمل ما تحبش تلبس شوز ضيقة، تقول لك لا أنا رجلي مورمة. نقول حاجة خمسة كمان، بيزيد عندها الفينوس ريتيرن والكاردياك اوت بوت. والكلام ده قلناه زمان في سنة أولى في السي في اس، دايما كنا نقول ايه؟ increase cardiac output physiological بسبب الحمل، منطقية جدا. ده كمان هتلاقي عندها هايبر فنتيليشن، لازم تاخد اكسجين اكتر علشان البادي نيدز مش بتاعتها لوحدها وبتاعت البيبي. اقول لكم على حاجة كمان كلكم عارفينها، دايما في الحمل بيحصل انيميا، وقلنا عليها في سنة اولى فيسيولوجيكال انيميا نتيجة الايرن ديفيشنسي. طب في حاجة كمان، دايما بعض السيدات في اول شهور الحمل تقول لك انا يا دكتور برجع كتير vomiting. سبب الفوميتنج ايه؟ هو ال HCG، لان ال HCG في اول 6 إلى 8 أسابيع من الحمل. يعني الحاجات العادية انا برجع، الدورة وقفت، لا ده انا وزني بيزيد، رجلي بتورم، بنهج شوية زيادة، حاسة ان انا عندي انيميا وتعبانة واقل مجهود بيتعبني، كلها شكاوي عادية. بس اخر حاجة مهمة جدا لازم نقولها، هو الاندوكراينال تشينجز اثناء الحمل. على فكرة انا لسه قايل ان الست الحامل الانتيريور بيتيوتري عندها بتشتغل وتطلع اي سي تي اتش. على فكرة الاي سي تي اتش ده ممكن يعمل ايه؟ ده هو اللي ممكن يزود الميلانين، تلاقي ابتدى يبقى عندها الداركنس اوف ذا نيبل، ده ممكن يغمق النبل. ده في حاجة تانية جميلة، ان الجروس هرمون عندها يشتغل زيادة. علشان كده خلي بالك وانت بتتكلم على اندوكراينال تشينجز لازم يبقى كلامك مراعي ايه؟ anterior pituitary بكل الجلانز بتاعته. الجروس هرمون اخباره ايه؟ ال ACTH عامل ايه؟ الحاجات دي كلها مهمة. ده انا اقول لكم على حاجة تانية جميلة، هلاقي ان الثيرويد جلاند عندها بتكبر شوي، طبعا علشان البلاسينتا بتطلع هرمون الهرمون ده هو اللي هيشغل الثيرويد جلاند. ده مش بس كده، الباراثيرويد جلاند ممكن تشتغل لو هي بتاكل اكل في كالسيوم قليل، لو كالسيوم ان دايت، لان كلنا عارفين لو قل الكالسيوم في البلازما احنا عايزين نعليه. مين اللي يعليه؟ هو البارا ثايرويد جلاند. كلام مهم قوي، عشان كده الاندوكراينال تشينجز كتيره جدا في البريجننسي. وازاي نتاكد حامل او لا؟ باختبار الاتش سي جي اللي بيسموه اميونولوجيكال تيست، وما تستغربوش من التسميه، اتش سي جي انتيجين لو تفاعل مع الانتي بادي اللي على الشريط ده اميونولوجيكال. زي فكره البلاد جروبس اللي قلناها في سيكشن العملي السنه اللي فاتت، اقول لك تيجي نحط انتيجين على انتي بادي ونعمل ميكس ونقلب، لو حصل تفاعل ورياكشن اقدر اقول لك فصيله دمك ايه. وقتها قلت لكم اسمه immunological reaction. يبقى في النهاية اللي احنا قلناه النهاردة fertilization، وحكينا القصة كاملة، الأوفل وحدها والسبيرم لوحده مين اللي ينقله، ولما يوصل يخترق انهي طبقة، وازاي يحصل فيوجن ببروتين اسمه فيرتيلين والزايجوت وموريولا بلاستوسيست وبلاسنتا بطبقتين بتوعه، وبداية الامبلانتيشن وامتى يكمل الامبلانتيشن، وايه الاتش سي جي، وايه فوائد البلاسنتا بكل النواحي كاندوكراين ككيدني كجي اي تي كلونج كسي في اس كبروتكتيف كهرمونز، كله قلناه واتكلمنا على علامات البريجننسي خلال كلام العيان العيانه والشكل الخارجي، سواء البادي ويت زاد سواء انكل اديما، وفي طبعا اندوكراينال تشينجز. المره اللي جايه هنستكمل كلامنا عن الليبر وعن اللاكتيشن. لو تلاحظوا حاجه، احنا كل موضوع بنقوله على فكره هو ترتيب الاحداث، عشان في اخر موضوع بعد كده هنتكلم على منع الحمل، وهنتكلم على المينوبوز وسن اليأس والبيوبرتي والأوفيريان ابنورمال أوفيريان فانكشنز.